قال المصنف يرحمه الله: مصادر السيرة النبوية. قال: تنحصر المصادر الرئيسة المستمدة السنة النبوية السيرة النبوية منها في أربعة مصادر. فذكر المصدر الأول وهو القرآن الكريم، وهذا القرآن كما هو معلوم كلام الله الذي نزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهذا القرآن ثابت بالتواتر نقلا، ولا نشك في أن ما بين دفتي المصحف كله من كتاب الله عز وجل، لم يزد فيه ولم ينقص منه. وقد أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن ما في القرآن ما بين دفتي المصحف هو القرآن، واجتمعوا على جمعة عثمان، ختمة عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه جمع سائر المصاحف الأخرى وأحرقها، فاجتمع الناس في عهد عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين على مصحف عثمان. وما بين أيدينا هو هذا المصحف العثماني، وهو نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فهو الذي جمع هذا المصحف وأمر به وجمع الناس عليه دون سواه. فهو أعظم مصدر للسيرة النبوية، القرآن الكريم أعظم مصدر للسيرة النبوية. وقد جاء في القرآن الكريم أولا من مثل قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية العظيمة في سورة نون تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعه الله وجبله على صفات وعلى خلق يتحلى به ويكون أكمل الناس وأعظم الناس وأعظم من خلق الله عز وجل خلقا وخلقا صلوات الله وسلامه عليه. هذه البشارة وهذه الشهادة من العليم الخبير سبحانه وتعالى، الذي أنزل القرآن، والذي اختار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة، والذي أنزل الوحي على وأنزل الكتب وأرسل الرسل، اختار النبي صلى الله عليه وسلم لرسالته، يشهد بهذه الشهادة العظيمة: وإنك أي محمد لعلى خلق عظيم. الخلق هو يعني المقصود بالسلوك، عموم السلوك والصفات، ليس المقصود. أحيانا بعض الناس يقول فلان صاحب خلق، يعني على أساس معاملته مع الناس، وقد تكون هذه المعاملة أحيانا معاملة كما يسمونها يعني تجارية نفعية، يصدق حيث الصدق يكون منفعة له، ويكذب إذا أراد أن يكذب، فهذه والعياذ بالله ليس من الخلق. كذلك الالتزام بأحكام الشرع، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا يعتبر من الخلق، بل هو من أعظم الخلق أن يلتزم الإنسان ويستقيم على شرع الله عز وجل. فليس الخلق أن يكون في الإنسان في ظاهر الناس أنه يعدل، وفي الباطن والعياذ بالله يكون من الذين لا يعدلون. هذا يعني الذين يعدلون فيما ولوا، فيما ولاهم الله عز وجل عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فذكر المرأة ورعايتها في بيتها ومسؤوليتها، والرجل أيضا في أهل داره، والأمير راع وكلكم مسؤول، وهو أيضا مسؤول عن رعيته. وهذه المسؤولية، القيام بهذه المسؤولية، هي من الخلق العظيم، لأن الله عز وجل جعل خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. القرآن يأمر بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تطبيقا للصلاة. القرآن يأمر بالزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي في يده شيء، بل يكون يعني ينفق نفقة من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك يواسي ويعطي، حتى أنه لو سئل البردة التي عليه خلعها من فوقه وأعطاها من سأله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لهوان الدنيا في عينه صلى الله عليه وسلم، ولأنه واثق بما عند الله عز وجل، ويعلم ما أن ما عند الله خير وأبقى. ثم أيضا القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، وهو أوصل الناس للرحم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الرحم ولو كانوا من الكافرين، فكان يجمع كثيرا ما يجمع من بطون بني عمومته ويدعوهم ويعمل لهم وليمة، ثم ليريد أن يحدثهم عن الإسلام فلا يحدثهم المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم أحيانا المرة الثالثة ثم بعد ذلك يدعوهم. فهذا دليل على حبه للخير صلى الله عليه وسلم لقرابته. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة الرحم أنها أن الرحم أخذت بساق العرش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، يعني ما الأمر، ما تريد؟ قالت أن تصل من وصلني وأن تقطع من قطعني. فالله عز وجل أعطاها ذلك، له من وصل الرحم وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصل الناس رحمه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا هناك جوانب كثيرة، منها الصدق، وكان صلى الله عليه وسلم يتحلى بهذا وقبل البعثة، وكان يسمى بالصادق ويسمى بالأمين صلى الله عليه وسلم، وبعد بعثته كان صدقه أعظم، فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يتحليا بالصدق، لا يكذب أبدا، ولا يحتاج إلا أحيانا إلى التعريض كما يقول إذا احتاج الأمر إلى التعريض، وإن في التعريض مندوحة عن الكذب صلوات الله وسلامه عليه. وقد انتهى عما نهاه عنه القرآن، فالقرآن ينهى عن الفحشاء وينهى عن المنكر وينهى عن الزنا وينهى عن شرب الخمر وينهى عن الربا وينهى عن الظلم وينهى عن كل صفة ذميمة، فقد اجتنب النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك. إذن هذا هو الخلق، هذا هو الخلق، ليس معنى الخلق فقط في مجرد بعض المعاملات أو التصنع أمام الناس أو إبداء الابتسامات أحيانا، ويكون الإنسان في الخفاء ذيبا عاديا عليهم، يأخذ أموالهم وينهش في أعراضهم ويظلمهم ويسلبهم حقوقهم، هذا لا يكون على خلق، كما قال الله عز وجل عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وتحدث القرآن أيضا عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه وتعالى من يجدك يتيما فآوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو أيضا في سن مبكرة صلوات الله وسلامه عليه، وعاش يتيما، رعى الغنم كما يقول صلى الله عليه وسلم رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعاش يعني عيشة عادية ليس فيها بذخ وليس فيها ترف، بل تميل إلى الشدة وإلى القوة، منذ يعني أن بعثه عمه أبو طالب إلى الاسترضاع حتى شب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تحمل المسؤولية صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال ألم يجدك يتيما فآوى، إذن هذا من فضل الله عز وجل عليه أنه وجده يتيما فآواه، والله عز وجل لا يضيع أحدا ممن احتمى بحماه، الله عز وجل لا يضيع أحد. قال ووجدك ضالا فهدى، أي أنك لم تكن على شيء فهداك إلى عقيدة التوحيد، هداك إلى عقيدة التوحيد، مع أنه شب يعني بعيدا عن الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن مع شباب قريش يشرب الخمور أو يعني يتعاطى الشعر وما يعني يفعلون، بل كان صلى الله عليه وسلم بعيدا عن كل هذا، متحنثا أي يعني يتعبد في غار حراء بعيدا عن هؤلاء، عن هذا المجتمع وما فيه، وذاك المجتمع كان يعج بالمخالفات الشرعية من الخمور، شرب الخمور، ومن وقوع البغاء والعياذ بالله، ومن الظلم، ومن سفك الدماء، وتحليل ما حرم الله، وعبادة الأصنام وغير ذلك، ولكن الله عز وجل حمى رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فهداه الله عز وجل وأبقاه على الفطرة حتى جاءه الوحي، وحي السماء جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء يتحنث وأمره أن يقرأ اقرأ، وقال ما أنا بقاري ما أنا بقاري مرتين أو ثلاثة. ثم قال بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فكانت بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، هذا يدل على عظيم منزلة التعليم، على عظيم منزلة التعليم. ولهذا فإن الله عز وجل يقول عن العلم وأهله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم منزلة عظيمة ومكانة كريمة، شرف الله عز وجل العلم الشرعي وأهله ورفعهم فوق الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل العالم على العابد، يعني العالم العابد على العابد الذي لا يعلم، إنما أحيانا يتعبد على جهل أو يتعبد وليس لم يكن معه علم، فضل العالم على العابد كفضل القمر في ليلة البدر 15 أو 14 على سائر النجوم. وورد أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال بلغوا عني ولو آية، ولا يبلغ عنه إلا من تعلم ومن تفقه في دين الله عز وجل واهتم بقضايا الاعتقاد، اهتم بالتوحيد، واهتم بعلوم الشرع، فإن هذه هي الأساس. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فسمى هذا القرآن وسمى السنة التي أوحاها الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم روحا، سمى هذا الوحي روحا. والروح متى ما تفقد من الجسد لا يصبح الجسد، لا يساوي الجسد شيئا، الجسد إذا فقدت، إذا فقد الروح لا يساوي شيئا. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عنة كبيرا ومشقة عظيمة في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل، حيث خرج في مجتمع يعبد الأصنام، بل ومجتمع قد شرع لهم، شرع لهم ما لم يأذن به الله عز وجل. فهناك الظلم هو شريعتهم، القوي يأكل الضعيف. وكذلك بالنسبة هذا الظلم كان متفشيا فيه إلى أبعد الحدود، كما يمثل ذلك قول شاعر الحكمة الجاهلية زهير ابن أبي سلمة، يقول ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. يعني أنهم كانوا في وقت الذي لا يظلم لا بد أن يكون مظلوما والعياذ بالله، فالقوي يأكل الضعيف. وهذه شريعة الغاب الموجودة في وقتنا الحاضر، هذه شريعة طاغوت الأمم، هيئة الأمم الآن، هذه شريعة الجاهلية الموجودة الآن. الدولة القوية تسطو على الدولة الضعيفة وتأكلها وتبتلعها، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع في وقتنا الحاضر. فإن هذا عهد عصر الجاهلية عاد إلى الأمة والعياذ بالله. والجاهلية هي حالة ليست حالة يعني مؤقتة بوقت، وإنما هي تأتي كلما غابت شمس الدين، وكلما ابتعد الناس عن شرع الله عز وجل وابتعدوا عن تطبيق شرع الله فإن الجاهلية تعود مرة أخرى. وهكذا وإن كان مصداق الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق، أي منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، ولكن قد تكون هذه الطائفة متفرقة الأفراد لا تكون مجتمعة في مكان واحد حتى يأذن الله عز وجل بجمعها. وهذا يعني الذي كان متفشيا في العصور الأولى، وهو شريعة الغاب وأن القوي يأكل الضعيف، موجود في وقتنا الحاضر. أيضا هناك كما هو معلوم كانت الأخلاق على أسوأ ما تتصورون في عهد الجاهلية وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الظلم متفشي في الأمة وأراد رجل أن يقوم بالإصلاح فيدعو إلى العدل ويدعو إلى المساواة ويدعو إلى إعطاء كل ذي حق حقه، لا بد أن الظلمة، لا بد أن الطغاة يقفون أمامه، ولا بد أن يحتكوا به، ولا بد أن يشوهوا دعوته، ولا بد أن يصموه بأنه إنسان، هذا إنسان انتهازي، هذا إنسان متصلب، هذا إنسان متطرف، هذا إنسان كذا، وكلها من الدعاوى التي وصف بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإنهم إنما كانوا يقولون عنهم هؤلاء يريدون أن يتسلطوا عليكم، هؤلاء يريدون أن يبدلوا دينكم كما يقول فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عن موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو أمين وحي الله عز وجل في بني إسرائيل يقول عنه فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. دعاوى باطلة، دعاوى باطلة يلصقها دائما الطغاة وأعداء الإنسانية وأعداء البشرية من الناس يلصقونها بالدعاة إلى الله عز وجل. كلما قام داعية يدعو إلى الخير ويدعو إلى العدل ويدعو إلى المساواة ويدعو إلى تطبيق شرع الله وصفوه ووصموه بهذه الدعاوى الباطلة. ولا تختلف أبدا طريقة، لا تختلف طريقة الظلمة والطغاة في أي عصر من العصور. نجد أن الأخلاق كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقا سيئة، كانت أخلاقا سيئة وكانت هابطة. فهناك شروب الخمر والعياذ بالله كانوا يرون أنها من أعظم ما يقدم للضيف، وهي خمرة تذهب العقل كما يقول ابن الوردي، يقول واترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، واترك الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، يعني كيف يكون عندك عقل وتسعى إلى الجنون. فإن الخمر ما سميت خمرا إلا لأنها تغطي عقل شاربها، تغطي عقل شاربها حتى يصبح والعياذ بالله يهذي ويقول ما لا يدري، ويفعل أيضا من التصرفات والأعمال ما لا يرضاه لو كان عاقلا. هذه مسألة. ومسألة أخرى، كان الزنا والعياذ بالله والبغاء متفشيا في الجاهلية، بل إن المرأة في الجاهلية ما كانت تساوي شيء، كان الرجل كانت تعتبر من سقط المتاع وكانت تورث كما يورث المتاع الآخر، ولا قيمة لها أبدا، حتى جاء الإسلام وبين لها القيمة اللائقة بها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائق الرجال، وأن المرأة لها وظيفة تؤديها، وأعظم وظيفة تؤديها هي وظيفة البيت، الحمل والولادة والتربية وإدخال الأنثى على الزوج وإيجاد السكن، هذا هو الأصل في وظيفة المرأة، هذا هو الأصل. ولكن في وقتنا الحاضر دعاة الإباحية ودعاة الشهوة ما فتئوا يسعون حتى تخرج المرأة عن هذه الوظيفة وتصبح سلعة مبتذلة، تعمل مع هذا وتجلس مع هذا وتتكلم مع هذا. فكانوا يحتجون بمثل هذا الحديث النساء شقائق الرجال، وهذا المقصود به أن كل منهم له وظيفة، ومجموع الوظيفتين تؤدي إلى السكن وتؤدي إلى الحياة المستقيمة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولكن لما جاء الإسلام فلا بد أن يحلل هذا ويحرم هذا ويقول الزواج بالطريقة الفلانية الصحيحة المشروعة، لا بد أن يكون هناك اصطداد. فأصحاب الشهوات وأصحاب الخمور وأصحاب الظلم لا يريدون الذين يدعون إلى الخير أبدا، بل يقفون في وجوههم. أيضا هناك جوانب كثيرة دعا إليها الإسلام، فمثلا لو نظرنا إلى مسألة المساواة بين الرجل وبين عبده الخادم الذي يخدمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوانكم خولكم، يعني خولكم الله عز وجل عليهم وأصبح لكم عليهم اليد على أن يخدموكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون وإذا كلفتموهم فأعينوه. هل يوجد هذا؟ هل يوجد هذا التعليم العظيم؟ هل يوجد في نظام بشري موجود في الوقت الحاضر؟ لا يوجد أبدا، لا يوجد أبدا. حتى أخوانكم خولوكم، يعني هؤلاء العبيد الذين كانوا مماليك، كانوا مماليك، يقول هم خولكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون وإذا كلفتموهم فأعينوهم. هذه مبادئ عظيمة، مبادئ عظيمة. بينما كان في السابق العربي أو كان له منزلة لا ينظر إلى القن ولا ينظر إلى حتى العجم على أنه لا يساوي شيء، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. ولهذا فإن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذه المساواة، بل قدم من آمن به صلوات الله وسلامه عليه من مثل بلال وعمار وصهيب، وهؤلاء من الأرقة كانوا عبيدا تحت قريش، لما آمنوا به وكان لهم سابقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم وحوله من مجتمع قريش ممن آمن متأخرا كان يزحفه من المجلس ويقول تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، فيقدم في مجلسه أصحابه الأوائل ولو كانوا أرقاء، ولو كانوا لا يملكون العباءات الفاخرة ولا العطور الندية، ما كان ينظر إلى هذا، خاصة بعد قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني قريش لما جاءت وقالت كيف نحن الآن آمنا بك، كيف نجلس مع هؤلاء، اجعل لنا يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يود في إيمانهم ويحب أيضا أن الله عز وجل يهديهم، ولكن نزل يعني الأمر من الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء الأرقة وهؤلاء الضعفاء اجلس معهم ولا تعد عيناك عنهم، لا تعد عينك عنهم. ولهذا يقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم لما سئل من أول من يجيز الصراط، قال فقراء المهاجرين، أول من يتجاوز الصراط يوم القيامة هم فقراء المهاجرين الذين خرجوا من أهليهم وأموالهم ثم جاءوا إلى المدينة ولم يكن لهم شيء، وأغلبهم من أهل الصفة، أغلبهم من أهل الصفة ليس لهم أهل وليس لهم مال وليس لهم زرع وليس لهم شيء إلا العبادة والجهاد وتعليم الناس، هذا هو عمل أهل الصفة. فقد آذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نبي تكون هذه دعوته، دعوته إلى رفع الظلم، ودعوته إلى الالتزام بشرع الله، ودعوته إلى الطهر، ودعوته إلى الأخوة، ودعوته إلى المساواة، كل هذا إذا حصل لا بد أن يجد من قومه عنة ومشقة. ليش؟ لأن فيهم من يحب السلطة، وهذا لا يتناسب معه، ومنهم من يحب أن يبقى في ملذاته وشهواته، وتعاليم الشرع لا تتناسب معه، فلا بد أن يجتمع أعداء الله عز وجل على حربه صلى الله عليه وسلم. وقد آذوه كل الأذى في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أذى كثيرا، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. وهذا الذي نملكه الآن في البلاد التي قهر فيها إخواننا المسلمون من الدعاء إلى الله عز وجل، نقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا وابقوا على دين الله عز وجل حتى يحكم الله عز وجل ويفصل بينكم وبين القوم الظالمين، فإن الله عز وجل قادر على كل شيء. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إليه واختاره، ومع ذلك وصفوه بالسحر، وصفوه بالكهانة، ووصفوه بكل وصف تتقزز منه النفوس. وكذلك يعني لما قالوا إنه يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وأبيه، فقالوا ليس لهم وصف إلا أن يقال إن هذا إلا سحر يوثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا الرجل الوليد ابن المغيرة الذي كان من كبراء قومه، وكان يعني ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النظرة الخاطئة، ويقول إن هو إلا سحر يوثر، وهو يكذب في هذا، هو يكذب، وقول إن هذا إلا قول البشر لا يمكن أن يأتي بآية، ولا يمكن أن يأتي بسورة، ولا يمكن أن يأتي بعشر سور، ولا يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو كان الجن والإنس بعضهم لبعض ظهير، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل ما آتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه معجزة خالدة خارقة. وقد تعرض القرآن لبعض المعارك الحربية، كما أشار إلى بدر، كما أشار في غزوة أحد، وكما أشار إلى الحديبية، وكما أشار إلى الخندق، وتعلمون ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخندق. فلقد رمتهم العرب عن قوس واحدة، إن كان وصلنا إلى الموضوع سنفصله، ولكن انظر إلى ما حصل لهم من الابتلاء، حصل لهم من الابتلاء ومن الشدة حتى بلغت القلوب الحناجر، كما جاء في النص: وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلهذا لا بد من الصبر، لا بد من الصبر على طاعة الله عز وجل، ولا بد من الصبر على الدعوة في سبيل الله حتى يظهر الله عز وجل هذا الدين وغير ذلك. وفتح مكة وحنين ذكرها الله عز وجل في القرآن، فهذه كلها تعتبر من مصادر أما في القرآن من مصادر السيرة. فالقرآن العظيم هو أعظم مصدر من مصادر السيرة، والسبب في هذا أنه مصدر موثوق متثبت منه وصل إلينا بالسند المتواتر. أما وقائع التفاصيل النبوية، فالقرآن أحيانا قد يعرض لبعض الجوانب ويترك الجوانب الأخرى، وذلك تفصله السنة النبوية. والمقصود بالسنة ما صح عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ومن أصح ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما في الصحيحين، صحيحي الإمامين الجليلين البخاري ومسلم، وفيهما أخبار كثيرة وأحكام كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفات وتقارير. فكذلك مما ألف العلماء السنن، ومنها سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة، ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وموطأ الإمام مالك، كل هذه من كتب السنة التي يرجع إليها في كمصدر من مصادر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن السنة حوت الأقوال وحولت الأفعال وحوت التقارير التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وحوت الصفات والشمائل التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ذكره ما جاء في فضائل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فالسيرة النبوية هي المصدر الثاني من المصادر العظمى التي تعتبر مصدرا للسيرة النبوية الشريفة. ولهذا فلا بد أن نعتني بتلاوة القرآن وفقه القرآن وحفظ القرآن وتفقه التفقه في معاني القرآن، ولا بد أن نتفقه في السيرة السنة النبوية، فنقرأ الصحيحين البخاري ومسلم، ونتعلم من هذه السنة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فله سيرة صلى الله عليه وسلم في تعليمه، وله سيرة في تربيته للأجيال، وله سيرة في تأدبه هو بأدب القرآن، وفي السنة والقرآن بيان لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في معاملة أصحابه، وكذلك فيها القصص الكامل لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده، كان في أول الأمر يصبر، لأنه يعلم أن الجهاد في أول الأمر من غير استعداد هذا يؤدي إلى الهلاك ويؤدي إلى القضاء على الدعوة في مهدها، ولهذا صبر أمره الله عز وجل بالكف 13 عاما وهو يدعو إلى تأسيس العقيدة وإلى ترسيخها في النفوس، ولا يمد يدا لا على صنم ولا على جاهل ولا على معتدي، حتى المعتدين كانوا يعتدون عليه صلى الله عليه وسلم ولا يجدوا إلا أن يدعو عليهم. ولكن لما جاء بعد ذلك المرحلة الثانية، وهي مرحلة أن يكف عدو من اعتدى عليه، أن يكف، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، يعني أن يردوا ويكفوا، ثم بعد ذلك أن يقاتلوا في سبيل الله. بعدما كان هناك الدولة التي تتبنى الجهاد، لا جهاد إلا تحت علم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحكم شرع الله عز وجل. أما أن يكون علماني أو يكون رافضي أو يكون على مبدأ آخر هذا لا يمكن أن يجاهد تحت رايته. لا بد أن يكون الجهاد تحت راية علم التوحيد، تحت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا هو الأصل، وهذا الذي جاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال لما سئل أن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن ليس المقصود يعني أن الإنسان يقاتل فقط من أجل الأرض أو يقاتل من أجل العصبية أو من أجل القومية أو من أجل مبادئ يعني لا تخدم الدين، هذا كله يعتبر جاهلية. وأما إعلاء كلمة الله عز وجل وأن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وأن يحكم شرع الله، هذا هو الجهاد الحقيقي. فمن رفع راية الجهاد ليكون كلمة الله العليا هذا هو الذي في سبيل الله، أما ما عدا ذلك فليس في سبيل الله. ولهذا فنجد أن هذه الكتب وبخاصة البخاري ومسلم قد تلقتها الأمة بالقبول من كتب السنة، بل الأمة مجمعة على القطع بجملة ما في الصحيحين، القطع بجملة ما في الصحيحين، وأن الأمة تلقتها بالقبول. وتلقيها بالقبول يعتبر قرينة لقبول ما فيها، فما فيها يعتبر صحيحا. وكذلك ما صح في الكتب الأخرى من الأمهات، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السنة، ونحن نقبل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد إلينا وصح في السنة نقبله ونضعه على الرأس ونعمل به، حتى ولو كان ذلك فيه عنة على نفوسنا وفيه مشقة علينا نعمل به ونقول سمعا وطاعة، ونعمل بما استطعنا، نعمل بما استطعنا. وليس في القرآن والسنة ما يشق على الناس أبدا، وليس في القرآن والسنة إلا كل ما فيه من خير للنفوس وخير للعقول وخير للأبدان وصحة، وكذلك ضمان لانتشار الخير في المجتمع. ما في القرآن أبدا تكليف بما لا يطيقه الإنسان، ولكن أحيانا قد يدرس بعض الناس في مدارس عقلية، وهذه المدارس العقلية التي نشأت في الأمة الإسلامية من عهود المعتزلة ودخلت في بعض التفاسير القرآن، ودخلت في بعض شروح الأحاديث، ودخلت أحيانا في كتب العقيدة. هذا الفكر الاعتزالي الذي فيه تقديس العقل على النقل وتقديمه على النقل، هذا مردود. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني نقول من القواعد في الإيمان بالسنة المطهرة أننا نسلم بكل ما جاء وصح، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف نقبله، حتى ولو لم تدركه عقولنا، ولو كانت العقول فيها شيء من رد هذا الأمر نقول نخضع العقول للمنقول. ليش؟ لأن الأصل هو صحة المنقول، والعقل محدود لا يستطيع، وخاصة الأمور المغيبة. فالله عز وجل وصف نفسه بصفات نثبت هذه الصفات كما جاءت، ولا نتحدث عن شيء فوق ذلك ولا نؤول ذلك. وحدثنا عن اليوم الآخر فنؤمن به، ونؤمن أن هناك حساب وعقاب وجنة ونار وصراط وميزان، نؤمن به إيمانا يقينا جازما، لأنها كلها نصوص متواترة ليس فيها ريب وليس فيها شك، والعقل لا مدخل له في هذا. مع أن العقل السليم الصحيح ليس فيه معارضة للنقل، لا يمكن أن يكون هناك عقل سليم يخالف نقلا صحيح أبدا. تجد العقل الصحيح الصريح تجده في يوافق النقل الصحيح، لا يختلف بحال من الأحوال. ولهذا فنجد أنه والحمد لله أنبر لهذا الدين في العصور الأولى المتقدمة من جمع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، جمعها، ومنهم من كان يحفظها عن ظهر قلب والحمد لله، ولقد وأصبح إلى وقتنا الحاضر والحمد لله في مجتمعنا الحاضر وفي وقتنا الحاضر أصبح والحمد لله من يحفظ الصحيحين أو أحد الصحيحين أو يحفظ مع الصحيحين الأمهات الست، وهذا من حفظ دين الله الذي قال الله عز وجل فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الدين هو ما في القرآن والسنة، ولهذا فلا بد من الاهتمام بالكتاب والسنة، لا بد من الاهتمام بالكتاب والسنة من حيث القراءة ومن حيث الفهم ومن حيث العمل بها ومن حيث تقوى الله عز وجل في أن نقرأ دائما وأبدا في الكتاب والسنة، لأنها هي التي ضمنت لنا الدين كاملا. وأنتم تعلمون أن هناك من أعداء الله عز وجل ممن يعرفون بالمستشرقين، وأصلهم من يهود ومن نصارى، بل ليسوا من اليهود، من عامة اليهود أو عامة النصارى، هم يعتبرون من القساوسة ومن الكبراء والرهبان فيهم. هؤلاء المستشرقين دائما وأبدا يحاولون الدس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفسير القرآن، فيؤولونه أو يحرفون معانيه. ومثل هؤلاء أعداء للأمة يجب الحذر منهم، لأن الكثير من كتب التراث الإسلامي سرقها المستشرقون أيام الهجمات الصليبية على الأمة الإسلامية، فسرقوا الكثير منها واحتفظوا به، ثم بعد ذلك أصبحوا يعني يترجموه إلى لغتهم واحتفظوا بأصوله، وأصبحت الأمة إنما يعني تأخذ عن هؤلاء المستشرقين. بل بعضهم كان يرى أن هؤلاء ناس منصفون وأن هؤلاء محققون، وهذا غير صحيح، بل هم ناس يعبثون بالتراث، ويتعب الإنسان نفسه حتى يجد كلمة يستطيع أن يدسها في حديث أو في معنى آية، فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر. فما التشكيك الواقع من المستشرقين أو تلاميذ المستشرقين الذين درسوا في الغرب ثم جاءوا يكتبون في الصحف ويكتبون كتب علمية ينشرونها بين الناس على أنها هي الحق وتشكك في صحة السيرة، هذه يجب التنبه إليها، فإن السيرة النبوية محفوظة والحمد لله بحفظ كتاب الله وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا فإن السنة لها مكانة عظيمة في التشريع، فهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، والله عز وجل يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وكذلك قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، أي الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ولهذا قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. إذن هذه الكتاب والسنة حفظت والحمد لله أصول الدين وأركانه، بل وكثير من أحكام الفروع. ولهذا فإن السنة المطهرة تعتبر المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهو معنى قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإن الحكمة هنا هي السنة التي كانت تتلى في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين. كذلك نجد أن بعض الأدب من شعر الشعراء، خاصة الذين منهم من هاجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشعر المحفوظ الذي لا يزال وفيه هجوم إثبات للسيرة. كذلك هناك ردود كما في رد حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي قال: يعني هل أهجوهم؟ قال: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال: أسلك كما تسل الشعرة من العجين. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وروح القدس يؤيدك، أهجهم وروح القدس يؤيدك. وكان يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وقع الهجاء، وقع هجاء حسان عليهم أعظم من وقع النصال عليهم والسيوف، أي على قريش، لأنهم كانوا أهل ملوك البيان والفصاحة، ها، وكان حساد يعني أيضا من أمراء الفصاحة والبلاغة، فكان يهجوهم بالشعر ويرفع قدر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما عن كتب السيرة فكذلك ألف في هذا المضمار علماء أجلاء، ألفوا كثيرا من الكتب التي حفظت لنا سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك أن الصحابة كانوا يتناقلون سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعلمون بها تلاميذهم من التابعين وأولادهم، ثم التابعون يعلمونها لأولادهم. ليش؟ يعني لم يعني يمكن بعضها مثلا كان بالحفظ، كان بالحفظ وبالعمل، فإنهم يقولون كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وكان ينهى عن كذا، وكان يأمر بكذا، وكانت طريقته في الجهاد كذا، ويتناقلها الخلف عن السلف. فعندئذ حفظت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من ناحية الحفظ والتناول، وكذلك من ناحية العمل. فالسيرة ما جاءت من أجل أن تكون سطور تتلى إذا جاء ليلة من ليالي السنة نجتمع ونقرأ السيرة وخلاص وانتهى، هذا ما هو صحيح. السيرة جاءت تكون منهج، تكون منهج للحياة، منهج في الحكم، منهج في السياسة، منهج في الاقتصاد، منهج في الجهاد، منهج في التعليم، منهج في التربية، منهج في كل شيء، حتى في آداب الأكل. الذي ينظر إلى الأكل وما فيه من الآداب النبوية يتعجب، يتعجب يعني في صفة أكله صلى الله عليه وسلم، وفي يعني تفضيل بعض الأطعمة، وفي التحذير من بعض الأطعمة، وفي التحذير من زيادة الطعام والشبع، ومن الأكل على غير جوع، وغير ذلك من الأمور التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. بل من آدابه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. أين تجد هذا الأدب العظيم؟ الآن الناس لا يأخذون الطعام ويرمون على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرفع اللقمة عن الأرض وأمط ما فيها من الأذى وكلها ولا تدعها للشيطان. ونحن الآن نأخذ الطعام ونرميه أحيانا في أماكن لا تليق به، وهو نعمة أنعم الله بها علينا بعد ذل وبعد فقر وبعد جوع. ما من أمة إلا وتشهد وتعلم ما يمر بها، ما يمر بها من الجوع ويمر منها بها من الفاقة. ولولا أنه خرجت كلمة التوحيد، كلمة التوحيد عبادة الله عز وجل، ونبذ عبادة ما سواه، وحكم شرع الله عز وجل، ما كنا في هذه البحبوحة وهذه النعمة التي نحن فيها. وإذا أردنا أن تبقى هذه النعمة وأن يزيد الله عز وجل علينا، فعلينا أن نشكرها. وإن من شكر النعمة أن نتمسك بتوحيد الله وطاعة الله وعدم كفران هذه النعم، عدم كفران هذه النعمة، فإن بالشكر تدوم النعم. ولهذا نجد أن بعض التابعين أو التابع التابعين اهتم واعتنى بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك يعني أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وأبان هو ابن عثمان يعني ولد لعثمان، فهو من التابعين ويعتبر من التابعين. وهذا توفي يعني ولد في سنة 32 وتوفي سنة 105 تقريبا من الهجرة، فكان معتني عناية كبيرة بجمع أخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنهم أيضا عروة ابن الزبير ابن العوام، الزبير ابن العوام كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير، ها، لكل نبي حواري. الحواريون هم الذين يهتدون بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهدي النبي، وكذلك يستنون بسنته ويلتزمون بشرعه، فيقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير. فالزبير بن العوام وهو الذي تزوج أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكان عديلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم، من أهل بيت طاهر مطهر. ف فجاء له عبد الله ابن الزبير، وعبد الله ابن الزبير لعله مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره حوالي 7 سنوات، فيكون بعضهم عده بعضهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ها يعدونهم من أهل من أن له صحبة، معروف المشهور بعلمه وعقله، كان من بطانة عمر ابن عبد العزيز. فيقول مرة من المرات في هذا الإمام العادل: اشتر لي يعني بردة. فاشترى له بردة أو جبة فجاء بها، فلما نظر إليها ولمسها عمر قال: إنها تصلح لمثلي لولا أن فيها نعومة. فبكى رجاء بن حيوة، قال: ما يبكيك يا رجاء؟ قال: لقد شريت لك بردة ب800 درهم وأعطيتكها وأنت في وقت الشباب، فقلت تصلح لمثلي لولا أن فيها خشونة، والآن تقول إن هذه بـ8 دراهم، هذه بـ8 دراهم خشنة أخشن ما وجدت، وتقول إن فيها نعومة؟ قال: نعم. ثم ذكر يعني ما تاقت إليه نفسه من الخلافة فحقق الله عز وجل، وما تاقت إليه نفسه من الزواج من فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان بنت خليفة، يعطيها أبوها عقد من بيت مال المسلمين. فلما تولى عمر قال: اختاري بيني وبين هذا العقد، هذا ليس في حق، هذا من بيت مال المسلمين. فقالت: بل اختارك. فردت ردت هذا العقد إلى بيت مال المسلمين. هل ما الذي صنع عمر؟ الذي صنع عمر الثاني هو الذي صنع عمر الأول، إنه القرآن والسنة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي لا تزال محفوظة بين أيدينا، وما علينا إلا أن نتعلم منها وأن نتأدب بآدابها وأن نعيش عليها ونربي أسرنا وأهلنا على سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد انتقلت العناية بالسيرة إلى من بعد هؤلاء حتى أفردوها بالتصنيف، ومن أشهر أوائل المصنفين والذي هو ابن إسحاق، الذي هو ابن إسحاق، والذي توفي سنة 152 من الهجرة. وقد اتفق جمهور العلماء والمحدثين والفقهاء على توثيقه إلا ما يروى عن مالك. وهشام بن عروة ابن الزبير يعني ذكروا فيه شيئا من التجريح، أو قالوا إنه يدلس، يعني ابن إسحاق إذا عنعن في الحديث، إذا قال عن فينبغي أن يتوقع حتى يصرح بالتحديث، فإذا صرح بالتحديث قال حدثنا أو أخبرني أو قال لي، فعندئذ زالت عنه الشبهة، شبهة التدليس. ولقد ألف ابن إسحاق كتابه المغازي من أحاديث وروايات سمعها بنفسه في المدينة وفي مصر، ومن المؤسف أن هذا الكتاب لم يصل إلينا، ولكنه مع أنه فقد إلا أن الله عز وجل أوصل إلينا سيرة ابن هشام، وسيرة ابن هشام قد اعتمد فيها اعتمادا كبيرا على ما جاء في أخبار ابن إسحاق. وابن إسحاق ذكر فيها أيضا اختلاف الروايات، وهو عاش من سنة 213 إلى سنة 200 من سنة 213 إلى 318. ألف كتابه السيرة النبوية، وهو مما رواه عن شيخه البكائي عن ابن إسحاق، فهو أيضا البكائي تلميذ ابن إسحاق، وهو تتلمذ، وابن هشام تلميذ على البكاء البكائي. وهذا إذن أخذ سيرة ابن إسحاق، أخذ سيرة ابن إسحاق، وذكر أحيانا أشياء لم يذكره ابن إسحاق في سيرته، وأغفل ما رواه ابن إسحاق مما لم يتفق مع الذوق العلمي والملكة النقدية إلى غير ذلك. ثم جاء بعد ذلك السهيلي وكذلك القشني وألفوا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما طبقات ابن سعد، الكتاب الضخم الكبير الذي ولد سنة 168 من الهجرة وتوفي في سنة 230، كان كاتبا لمحمد ابن عمر الواقدي المؤرخ الشهير في المغازي والسير، وسار ابن سعد في كتابه الطبقات على ذكر أسماء الصحابة والتابعين بعد ذكر سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويعتبر كتابه من أعظم مراجع السيرة، بل وأحيانا من مراجع الحديث، عندما لا يكون هناك حديث في البخاري أو في مسلم ولا في الكتب الستة، فإنه أحيانا يعول على ما في طبقات ابن سعد، على ما في طبقات ابن سعد. أما الإمام الجليل ابن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور الذي توفي سنة 310، وهو أبو جعفر فهذا المفسر العظيم له أيضا كتاب جليل في السيرة، وكتابه المعروف في السيرة يعني أيضا ذكر بالسند، وإن كان أحيانا قد يدخل عليه في بعض من بعض الرواة، ولكنه كأبي مخنف وهو شيعي لا يوثق به، ولكن مع ذلك كانت روايات ابن جرير مذكورة بالسند، مذكورة بالسند، فمن تتبع السند وقارن فإنه بإذن الله تعالى يجد العلم النافع في سيرته التي رواه في كتاب التاريخ الذي رواه. وكذلك كتب ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، البداية والنهاية، كتب أيضا كتابا عظيما في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اشتمل الجزء الأول منها على السيرة، وكان ابن كثير من رجال الحديث ومن رجال السنة ومن أهل العقيدة السليمة الصحيحة، فجمع الله عز وجل له صحة المعتقد، وجمع له أيضا أنه من أهل الحديث ومن أهل العلم والفقه، وكذلك تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحمهم الله تعالى جميعا، فكتب ذلك الكتاب المشهور البداية والنهاية، يعني يبدأ من بداية سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني أو قبلها أحوال العرب قبل الإسلام إلى أن توفاه الله عز وجل في تقريبا القرن في القرن الثامن. وهناك أيضا مؤلفات عظيمة حوت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لكنها تقريبا تعتبر مجزأة، فمن ذلك دلائل النبوة للأصبهاني، وكذلك فيها دلائل النبوة للبيهقي، وكذلك فيها كتاب الشمائل المحمدية له للترمذي، وكذلك فيه كتاب زاد المعاد وهو لابن القيم الجوزية، وتكلم فيه عن كثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، عن هديه في العبادة، وعن هديه في فضائل الأعمال، وعن هديه صلى الله عليه وسلم في المغازي، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها. وهناك لا يزال أهل العلم يؤلفون، وهناك كتاب ضخم عظيم في محمد الرسول صلى الله عليه وسلم للصادق عرجون، وكل هذه تعتبر من المراجع العظيمة في سيرة المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويجب وهناك مختصرات ينبغي العناية بها، ومن هذه المختصر يعني كتاب اسمه الرحيق المختوم، الرحيق المختوم، وهو في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعلنا في ليال قادمة إن شاء الله نتابع الحديث والقراءة في هذا الكتاب بإذن الله تعالى، لأنه جمع بين الاختصار وجمع بين الشمول. والكتب في السيرة كثيرة جدا، ومنها يعني كما ذكرت ما أفرد، ومنها ما كان جامعا، فينبغي على المسلم حتى ولو كان عاميا ينبغي أن يقرأ السيرة أو يسمع السيرة، أن يكون في البيت كتاب ولو مختصر عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقرأ على الأولاد وعلى البنات وعلى النساء وعلى الأهل، هذا الأصل، هذا هو الأصل، لأن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعتبر نبراس وطريق واضح وضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثر القرآن وأثر السنة، طبقها في حياته العملية صلوات الله وسلامه عليه. فالسيرة هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما يعني ولدته أمه حتى توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى توفاه الله عز وجل، وهو يعني تحكي لنا قصة رجل عظيم في أخلاقه وفي سلوكه وفي كرمه وفي تعليمه وفي تربيته لأصحابه وفي توطيد قواعد الدولة الإسلامية. فهو صلى الله عليه وسلم ما مات حتى وترك أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر الفاروق وأصحابه الذين كمثل النجوم، كمثل النجوم، بأيهم اقتدينا اهتدينا، فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين. من الوقائع في حياته صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، وإن كنا قد أشرنا إلى جانب منها، أولا أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في أشرف البيوت، في أشرف بيوت العرب، فهو من أشرف فروع قريش، وهم بنو هاشم، وقريش هم أشرف قبيلة في العرب، وأزكاها نسبا وأعلاها مكانة. وقد روى العباس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق، خلق الخلق فجعلني في خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا هذا النسب له مكانته في قريش، ولهذا فإن قريش ما استطاعت أن تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه، بل لما سأل هرقل، لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان هل هو يعتبر من أشرافكم أو هو من أدناكم، قال: بل من أشرافنا. قال: وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها، وكذلك الأنبياء تبعث في نسب أقوامها، يعني أنهم يأتون من البيوتات المشهورة المعروفة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا: لقد ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. أولده الله من نكاح، يعني أسلمه الله منذ آدم إلى أن تزوج أبوه بأمه ثم ولدت به أمه، لم يصل السفاح إلى نسبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الثاني: نشوءه صلى الله عليه وسلم يتيما. وقد ذكرت لكم هذا في ما أشار إليه القرآن قبل قليل: ووجدك يتيما فآوى. وهنا اليتم أحيانا يخرج الرجال، اليتم يخرج الرجال، ويخرج اليتيم أحيانا قويا معتمدا على الله عز وجل ثم على نفسه، بينما تجد أولاد الناس الذين يعطونهم كل شيء ويوفرون لهم كل شيء، يمكن حتى البر بالوالدين لا يجدونه، حتى البر لا يجدونه للأسف، وخاصة في هذا الزمان، هذا الزمان الذي نحن السبب، الآباء السبب في هذا، الآباء أغدقنا عليهم وأعطيناهم وشرينا لهم السيارات والمراكب ودلعناهم، وبهذا لم نجني إلا ثمرة سيئة. السبب في هذا أن هذه الطريق ليست طريق تربية، ليست طريق تربية، الدلع وأن يعطى للطفل كل ما يريد وكل ما تطلب نفسه، هذا هو الذي يعني يخرج ناس يعتمدون على غيرهم ولا يعتمدون على أنفسهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد نشأ يتيما، من أبيه فلم يعرف، ومن أمه فقد فارقها في وهو صغير في الرابعة أو السادسة، ثم بعد ذلك يرعى الغنم. قوله يرعى الغنم يعني كأجير لأهل مكة على قراريط، ويستأجر في التجارة، فيخرج ويعمل صلى الله عليه وسلم ويعاون عمه أبا طالب حتى أحبه وناصره ووقف معه حتى توفاه الله عز وجل، مع أنه على الكفر. ليش؟ لأنه كان يعلم أنه صادق ويعلم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن كان والعياذ بالله يخشى الملامة ويخشى أن تسبه قريش فتقول ترك ملة عبد المطلب. يا أخوان، المسألة ما هي بالعقل، والمسألة ما هي بالقبيلة، المسألة مسألة الدين. فإذا جاء الدين كل شيء يجب أن يخضع للدين، العادات، التقاليد، الأعراف، ما يجوز أن نرفع عادة أو عرفا أو تقليدا على دين الله عز وجل، ومتى فعلنا ذلك فإننا نرجع إلى انتكاسة الجاهلية الأولى. ألم يجدك يتيما فآوى، آواه الله عز وجل ورباه وصنعه على عينه صلوات الله وسلامه عليه، وحتى تخرج بهذا بتلك القوة، الكمال في الخلق، الكمال في السلوك، الكمال في الرجولة صلوات الله وسلامه عليه. ثم ثالثا، أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنوات الأربع الأولى من طفولته في الصحراء في بني سعد. الآن كل شيء موفر في داخل البيت، في داخل البيت، الأجهزة، الآلات، الأكل، النعائم، يعني